نعم هذا بالنسبه قلنا بالنسبه لل يعني مثلا يكون واحد غضب و... و ايش يعني يكون بالنسبه للغضب وكذا يعني قلنا اذا مثلا فلك زوجته او ضرب احد فيها اذا مثلا لا لا الفعل يؤخذ به الفعل يؤخذ به يا باكر تضرب عباد الله تجي لما تقول انا غضبان لا الفعل يؤخذ به لا كلام على القول اللي يصدر من لسانه هذا لا حكم له عرفت؟ اي نعم ايش؟ جواز الصدقه لجميع المال نعم هنا وهو كذلك الصدقه في جميع المال جائزه هذا ابو بكر رضي الله عنه لما حث النبي عليه الصلاه والسلام على الصدقه اتى بكل مال لكن لا شروط يعني من يكون مثل ابي بكر في قوه التوكل على الله سبحانه وتعالى والثقه به اما انسان يتصدق بماله كله ثم يروح يشهد الناس بالعياذ هذا ما هو صدقه نعم قلنا ان الجنه موجوده في الان ومن المعروف ان الاعمال الصالحه تبنى بها الجنه كالذكر والمساجد وكذا يعني تبنى الان ما زالت لا هي موجوده لكنها كما يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام ان ابراهيم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان قيعان فرض وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله هي أصلا موجودة الأرض الآن موجودة ويبنى فيها يعمر فيها بدون القدره يعني سيوقف نعم ومن مثلا ضرب احدا واخذ منه ما معه من الجبائن وهذا يكون في حقي الا اولاده حفظه في حقي هذا ليس منه مثلا واحد ضرب الاخر زي واخذ معه نعم وهذا رجل المأخوذ منه المضروب المأخوذ منه قال في حقي ألا أخذ لا تؤاخذ لا تؤاخذ ما عرفته على ذلك طيب هو يعني عفى عنه من هذه الحقيقة قد ترد علينا يقول إذا عفى بالنسبة للحق يعني مثلا قال اللهم لا تعاقبه اللهم لا تعاقبه هل يحمد هذا ولا لا؟ نعم يحمد لأن كلامنا العافين عن الناس أصله إذا اعتدى عليك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه فهذا الرجل إذا عفى عن أخذه بحق في الدنيا وهو عاجز ما يحمد على هذا أما في الآخرة ربما يحمل لاحظ هذه على كلها سؤال مهم هذا يعني مثلا إذا قلنا العافين عن الناس مع القدرة هو الذي يمدح عليه الإنسان لكن يقول إذا عفوت عن حقك في الآخرة لأنك في الآخرة قادر أليس كذلك تدخل في الموضوع أيضا حتى يمكن ما يحتاج استثناء يعني ربما لا نستثنيها أيضا ما وضحنا قبل نعم قبل قد يرث فيها اشكال لكن ممكن ان نقول ان عفوه عنه في الاخره يعني قوله اللهم لا تؤاخذه بما فعل به هذا عفو مع القدره لانه في الاخره قادر على اخذه منه واضح شيخ نعم خالد صلى الله عليه وسلم قول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله جميل يحب الجمال نعم ما يدل احسن الله اليك ان الله عز وجل مع الاعمال الصالحه يحب الشخص لجمال هيئته لا لا لا يحب الجمال التجمل هذا المراد الفرد ان الصحابه لما سالوا قالوا يا رسول الله الرجل يحب ان يكون ناله حسن وثوبه حسن ما قال يحب ان يكون وجهه جميلا اي لكن قال ان الله جميل يحب الجمال يعني التجمل لكن محمد صلى الله عليه بان الله لا يحب الشخص المخلوقين بجمال ثيابه او كذا. نعم. والنعل والثوب الذي في سؤال الصحابه. نعم. الى الهيئه. لا هذا عمل صالح. لان التجمل مامور به. كون انسان يتجمل في لعنه وفي ثوبه اذا كان الله قد انعم عليه هذا مامور به.

جن الصفر. أحيانا الإنسان يتوب ويعزم أن لا يعود. نعم. بعد فترة يعني يراود نفسه أن يعود. نعم. هل تتخذ التوبة؟ ها؟ تتخذ التوبة في هذه الحالة؟ لا ما تنتقل. أصر على المعاودة. ما أصر. اللي مصر اللي يبقى على الذنب وكأنه ليس بذنب. أما الإنسان الذي يتوب ثم تغلبه نفسه في المستقبل ويفعل المعصية فهذا ليس مصرفا. ولهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا أذنب فاستغفر الله ثم أذنب فاستغفر ثم أذنب فاستغفر فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فكون الإنسان كلما أذنب استغفر لا وكلما استغفر عاد فأذنب لا يبطل توبته الأولى. ذكرنا في نعمة أجل هذا الشاهد من مرة. نعم. كيف يكون خبرا للجنة الذي بعد المخصوص؟ كيف يكون خبرا؟ جملة شيء ما لي حلو خبر. حسن. لما كانت صيغتها صيغة الخبر صيغتها صيغة الخبر صح أن تكون خبر مبتدا هي صيغتها صيغة الخبر ولهذا نقول نعمة فعل ماضي وأجر فاعل لكن هي المقصود بها إنشاء المدح مثل بئس سائل. لا شيخ هذا الآية ما تأيد الحديث نعم لا يدخل أحدكم الجنة بعمل نعم يعني قال الله سبحانه وتعالى صدر الآية بمغفرة نعم جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة نعم فيكون الأول يغفر الله سيدخلهم يعني بمغفرته الجنة نعم. ثم يجزيهم بهذه الأعمال برفعهم درجات ظهر الآية أن الجنة هي الأجر ظهر الآية الجنة هي الأجر لا ما ذكر فيه إلا جنات تجري من تحتها النار فقط. آدم قلنا ما فعلوه وهم يعلمون يعني ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يعني الجاهل لا ذنب إيش الجاهل يعني الجاهل فعل ذنب وهو جاهل فيه يعني ربنا ما يكتب ذنب هنا صحيح وأخذنا فائدة هنا أخذنا قاعدة أن الجاهل لا يؤخذ بهم وهو صحيح. نعم أحمد الله في القرآن وتبه الذين يستغفرون ولا يصرون على الذنوب والذين لا تكون بكلية إيش تبحهم على الاستغفار وعدم الإصرار عليها لا تركها بكلية إيه نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب على القرآن حظه من الزنا أدرك ذلك بلا محال نعم. هذا دليل على المقدمات الكبيرة لابد الإنسان يفعلها ما على كل حال يعني معناها إن الإنسان من حيث هو إنسان سيفعل هذا وبقدرته أن يغض من بصره لكن لابد لبني آدم من الخطأ كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم اللهم لك نعم احمد المصر على الصغيره من الاسرار على الصغيره من الكبائر مع ان المصرون على الكبائر على الصغائر يختلفون جدا منهم من يستهين بحرمات الله ومنهم من يعني يعتقد انه هو امر محرم كيف يكون يعني سواء لا مو سواء هو بارك الله فيه حتى الكبائر ليس سواء اذا قلنا كبيره معناه ان في ضمن الكبائر لكن الكبائر تختلف ليس شيء من الاعمال الا يختلف إن أتيت الأعمال الصالحة وجدتها تغفر الكفر نفسه يختلف أليس كذلك؟ الكبائر تختلف أكبر الكبائر ووسط الكبائر وأدون الصغائر الصغائر أيضا تختلف النظر إلى المرأة لشهوة مثلا المرأة الأجنبية من الصغائر ومسها من الصغائر وأي أعظم؟ عن مساء هنا نص يعني من كان عليه بعض عليه معاصي يفعل معاصي فتابع عن بعضها ولم يتبع عن البعض فهل يقبل الله توبته علم بأنه قد يعني